على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في الفصل الثامن، والفصل الثامن في تفسير حروف يحتاج إليها. ذكر البيضاوي قال شيخ ومشايخنا العلامة الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله رحمة واسعة، ذكر البيضاوي في هذا الفصل حروفا ستة، وجعل لكل حرف مسألة خاصة، فكانت مسائل هذا الفصل ستة. المسألة الأولى في الواو العاطفة، هذه الحروف تشتد حاجة الفقيه إليها لأنها ترد في الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، وتترتب عليها أحكام، فلذلك أفردها الأصوليون في هذا الباب، وذكر البيضاوي تبعا للإمام ستة، وأما الإمام السبكي فذكر ما ينوف على العشرين، ومنهم من توسع ومنهم من لم يتوسع، لأن هذه الأدوات قد أفردت في كتب الأدوات حروف المعاني، في كتب حروف المعاني للمالقي وغيره من والداني، ويعني الإمام آخر من يعني من كتب فيه من الأئمة يعني الإمام ابن هشام في مغني اللبيب، والكتابات كثيرة في هذا المجال، فلذلك أشاروا إشارة سريعة إلى هذه المسائل وركزوا على بعض الأدوات التي ترتب عليها اختلاف في بعض الأحكام. قال المسألة الأولى في الواو العاطفة، وقيدها بذلك لأن الواو تأتي حالية وتفيد المعية، جاء زيد وهو يضحك، وتأتي للمعية سيرت والقمر مثلا، فالواو تأتي عاطفة وتأتي قسما وتأتي يعني لمعان عدة، فلذلك قيدها بكونها عاطفة. قال الواو لمطلق الواو في الواو العاطفة، اختلف الأصوليون فيما تفيده واو العطف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها للترتيب، أي تفيد أن ما بعدها ثبت له الحكم بعد ثبوته لما قبلها، ونسب هذا القول للشافعية، لكن هذه النسبة لا تصح، وإن كان يعني الإمام الماوردي رحمه الله قد بالغ كما يقول الإمام الإسنوي، فنقل ذلك عن جمهور أصحابنا، وصاحب التتمة نقل ذلك عن بعض أصحابنا، واختار هذا القول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في التبصرة، ولكنه رجع عنه في اللمع، فاختار ما اختاره الجمهور من أنها لمطلق الجمع. نسب هذا القول للشافعي أيضا، لا للشافعية بشكل عام، بل للشافعية على وجه الخصوص. وقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر البغدادي رحمه الله: معاذ الله أن يصح عن الشافعي أنها للترتيب، معاذ الله، وإنما هي عنده لمطلق الجمع. قال ابن السبكي: ومما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية. إذا قال الواقف وقفت على أولادي وأولادي أولادي، فلو كانت للترتيب لما يعني صح الوقف على أولادي الأولاد إلا بعد الأولاد، ولكن المذهب عندنا باتفاق الأصحاب أنه لو قال لو وقفت على أولادي وأولادي أولادي فإن الوقف يقع يعني فإن الموقوف عليه هم الأولاد وأولاد الأولاد على حد سواء، يقتضي هذا التسوية بينهم من غير أن يكون هناك ترتيب وتقديم للأولاد ثم أولاد الأولاد، لا. قال وأما إيجاب بعضهم يعني أخذ من قول الشافعي بوجوب الترتيب في الوضوء القول بأن الواو عنده للترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقال يعني لو لم تكن الواو للترتيب لما قال بوجوب الترتيب في الوضوء. الإمام ابن السبكي رحمه الله يقول وأما إيجاب الشافعي الترتيب في الوضوء فليس من الواو، بل من جهة أن العبادات كلها مترتبة كالصلاة والحج والوضوء منها من العبادات، فحمل الوضوء على سائر العبادات، فكما أن العبادات مترتبة الصلاة لها نظم مرتب معين اتفاق الأمة لا بد من الإتيان به ولا يجوز الإخلال به، وكذلك الحال في الحج في معظم أعمال الحج هناك ترتيب في معظم أركان الحج، فقال فكما أن الحال كذلك في الحج وفي الصلاة فالحال كذلك في الوضوء، فإن الوضوء من العبادات، والواو لا تنفي الترتيب. الواو صحيح أنها ليست للترتيب يعني ليست للترتيب فقط، لكنها إذا قلنا إن الواو ليست للترتيب فليس معنى ذلك أننا ننفي أنها تأتي أحيانا للترتيب، وإنما ننفي أنها للترتيب فقط، ولكنها تأتي للترتيب أحيانا حسب القرينة، وتأتي للمعية أحيانا، وتأتي يعني لما كان سابقا ولما كان لاحقا، تأتي لكل هذا، ولذلك لما كانت تأتي لكل هذا قيل لمطلق الجمع، ولكن يعني فالواو إذن لا تنفي الترتيب ولا يعني ولا تلزم الترتيب، وليست ملازمة أو محصورة في الترتيب، هي للترتيب ولغير الترتيب، فالواو لا تنفي الترتيب. أيضا يعني الإمام الشافعية أخذوا الترتيب من إدخال الممسوح بين المغسولات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم معطوفة على أيديكم، فاغسلوا على وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم معطوفة على، فأدخل ممسوحا بين مغسولات، فهذا الإدخال وهو على خلاف المعتاد، أن المعتاد أن يؤتى بالمتماثلات مع بعضها، فكان ينبغي أنه في الأصل يعني بحسب الأصل أن يؤتى بالمغسولات ثم بالممسوح، ولكنه لما أدخل الممسوح بين المغسولات فدل ذلك على وجوب الترتيب. الحاصل يعني أن الترتيب لم يعني ينشأ من الواو فقط، بل من أدلة أخرى غير الواو. فالقول الأول بأنها للترتيب هذا لا تصح نسبته للشافعية، وإن نسبه إليهم بعض أئمة الشافعية أنفسهم، فإن الصحيح عن مذهب الشافعية أنها ليست للترتيب بل هي لمطلق الجمع، ونسب ذلك لأبي حنيفة أيضا ولا يصح ذلك عنه. وهذا القول بأنها للترتيب مذهب جماعة من الكوفيين، لا جميع الكوفيين، وبعض البصريين، نقله صاحب التتمة عن بعض أصحابنا وبالغ الماوردي كما ذكرنا فنقله عن الأخفش وجمهور أصحابنا، واختاره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة ورجع عنه في اللمع كما ذكرنا. وهذا المذهب مذهب ثعلب الإمام اللغوي والنحوي، ومذهب قطرب، ومذهب أبي عمر الزاهد غلام ثعلب، ومذهب الرباعي والفراء والكسائي وهشام وأبي جعفر الدينوري وابن درستويه. فهذا المذهب إذا مذهب جماعة من العلماء والآئمة، ولكنه يعني مذهب لبعض العلماء لفئة قليلة من العلماء، ومذهب الجمهور على خلافه وهو أنها لمطلق الجمع. المذهب الثاني أن الواو للمعية، أي تفيد أن ما بعدها وما قبلها ثبت لهما الحكم في وقت واحد، ونسب هذا القول للحنفية، نقله عنهم إمام الحرمين في البرهان. لكن ابن الهمام الإمام الكبير في التحرير نفى ذلك عن الحنفية، ذكر أنه نسب إلى الصاحبين وإلى الحنفية القول بالمعية بناء على بعض الفروع الفقهية التي بيّن أن القول بها كان مبنيا على أمر آخر غير القول بالمعية. فابن الهمام رحمه الله نفى هذه النسبة للحنفية، لكن هذا القول يعني من الأقوال المنسوبة لبعض العلماء. الشهير أن الخلاف في الواو هو بين كونها للترتيب أو لمطلق الجمع، وقيل أيضا للمعية. نعم، لكن مجيء الواو للمعية كثير، يعني هو الأكثر أنها تأتي للمعية، لكنها لا تأتي للمعية فقط، هي لمطلق الجمع. مطلق الجمع هذا هو القول الثالث، يشمل المعية ويشمل التفرقة ويشمل الترتيب، ويعني بحيث يكون الأول متقدما على الثاني، ويشمل يعني عدم الترتيب، يشمل يعني الأحوال كلها، فكل ذلك داخل تأتي له الواو. فالواو قد تعطف المصاحبة للشيء على ما يصاحبه، فأنجيناه وأصحاب السفينة، فقد تم الإنجاء لهم جميعا معا، فأنجيناه وأصحاب السفينة، فتمت النجاة للجميع، فعطفت الشيء على ما يصاحبه. قد تعطف الشيء على سابقه كقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، هذا هو يعني على ما هو الأصل، أنه المتقدم يأتي أولا والمتأخر يأتي بعد ذلك. ولقد أرسلنا نوحا، نوح عليه الصلاة والسلام متقدم على إبراهيم، قالوا لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. وتعطف الشيء على لاحقه، الشيء الذي يأتي بعده، يعني تعطف الشيء على سابقه وتعطف الشيء على لاحقه على ما يأتي بعده، كقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الله العزيز الحكيم، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، إليك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك هم سابقون عليه، فعطفت الشيء على لاحق على ما يلحق، يعني على المتأخر. إذن قد تعطف على المتقدم، تعطف الشيء على ما تقدم على ما هو متقدم عليه، وقد تعطف الشيء على لاحقه المتأخر عنه، يعني في الواقع والوجود والحصول، وقد تعطف الشيء على مصاحبه. فإذا قلنا وإذا وجدت قرينة فإن الواو تحمل على أحد هذه المعاني. طيب فإذا لم توجد قرينة فإنها تكون محتملة، فلو قلت جاء زيد وعمر فيحتمل أن زيد جاء أولا وعمر جاء ثانيا، ويحتمل أيضا أن عمر جاء ثانيا وزيد جاء، أن عمرا جاء أولا وزيد جاء ثانيا، ويحتمل أنهما جاءا معا من غير أول وثان، هذا كله محتمل. ويحتمل أيضا إذا قلنا بالترتيب بينهما، يعني إما أن نقول بالمعية وإما أن نقول بعدم المعية. طيب إذا قلنا بعدم المعية إما أن نقول بالترتيب أو من غير ترتيب، يعني جاء زيد وعمر، فإما أن يأتيا معا، طيب دخلا الباب يعني معا. طيب إذا قلنا لا، إن هناك ترتيب، إنه لا توجد معية، إذا نفينا المعية، فهل هناك ترتيب؟ جاء زيد أولا، والترتيب في الذكر يكون تابعا للترتيب في الوجود، في الوجود والحصول. إذا كان الأمر كذلك فيكون زيد هو الجائي أولا وعمر هو الجائي ثانيا. طيب وإذا قلنا إن الواو لا تقتضي الترتيب، فربما يكون زيد هو الجائي ثانيا وعمر هو الجائي أولا، ربما. طيب إذا قلنا بالترتيب، إذا قلنا بالترتيب الآن مسألة أخرى أو حالة أخرى، إذا قلنا بالترتيب فهل هو على سبيل التعقيب والتبعية المباشرة من غير مهلة ومن غير تراخ، أم يشمل ما كان على سبيل التراخي؟ جاء زيد وعمر، زيد جاء الساعة التاسعة وعمر جاء الساعة التاسعة دقيقتين، دقيقة ثلاث دقائق، يعني الفاصل أو المدة الزمنية الفاصلة يسيرة جدا، هذا أم جاء زيد الساعة التاسعة وعمر جاء الساعة العاشرة؟ كل ذلك وارد ومحتمل، فكل هذا يحتمله الواو. إذن هذا القول بأنها لمطلق الجمع، فلا تفيد ترتيبا ولا معية، وإنما تفيد مشاركة كل من المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. كلاهما جاء، جاء زيد وعمر، وهذا القول هو المشهور عن الشافعية وهو المختار للبيضاوي رحمه الله، وقد نص عليه سيبويه في 17 موضعا من كتابه، ونقل الفارسي وبعض الأئمة الإجماع عليه، وإن كان الإجماع غير صحيح لكن يعني أبا علي نقل، وهذا أبو علي الفارسي إمام كبير، إمام كبير جدا، فنقل الإجماع، إجماع البصريين والكوفيين على أن الواو لمطلق الجمع. الأدلة، استدل أصحاب القول الأول وهو أن الواو للترتيب بدليلين. الدليل الأول ما ثبت من أن خطيبا، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ووجه الاستدلال أن الواو لو كانت تفيد الجمع من غير ترتيب لكان قول الخطيب ومن يعص الله ورسوله فقد غوى كقوله ومن يعصهما فقد غوى، من غير فرق بين العبارتين. ويكون إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له، وهذا بعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون الإنكار وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب العبارة الصحيحة مشعرنا، لازم مشعرا، لا مشعرا لازم، وبذلك يكون الإنكار وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب العبارة الصحيحة مشعرا بأن الواو تفيد الترتيب، وهو ما ندعيه. تمام. نوقش هذا الدليل بأن الإنكار والتلقين للعبارة الصحيحة، ليس لكون الواو تفيد الترتيب، بل لأن إفراد الله تعالى بالذكر أشد تعظيما له من جمعه مع غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما هو أحسن. ويقوي ذلك أنه لا ترتيب بين معصية الله ومعصية الرسول، بل بينهما تلازم، فمن عصى الله فقد عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. يعني يقول إن الإفراد أبلغ في التعظيم، الإفراد بالذكر أبلغ في التعظيم، ومن يعصي الله، يعني هذا الإفراد بالذكر عدم إدراجهما في ضمير يشملهما، إفراد الله بالذكر أبلغ في تعظيمه من أن يدرج مع نبيه صلى الله عليه وسلم في ضمير يعود إليهما. فهنا الذكر، هذا يعني الذكر قد يكون أبلغ من الإضمار، والإفراد في الذكر أبلغ من أن يدرج مع غيره. فالإفراد لأن فيه تنصيصا وتأكيدا وتعظيما، فمن يعصي الله فقد غوى، ومن يعصي رسول الله فقد غوى، فالإفراد بالذكر أبلغ. تمام. طيب لماذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ هل كان قوله ومن يعصهما فقد غوى خطأ محضا؟ قال لا، إنما كان خلاف الأولى، فأرشده إلى ما هو أحسن، إلى ما هو أبعد عن الشبهة. وبعض العلماء ذكر أن الناس في ذلك الوقت لم تكن لديهم، يعني بعضهم لم تكن لديه التفرقة، يعني يخشى أن يظن يعني تسوية بين شأن الله وشأن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرشده إلى أن الله يعني شيء ورسوله شيء، فيعني فمعنى ذلك، فلذلك أمره بإفراد كل منهما بالذكر. طبعا لا شك أن معصية، يعني قال ويقوي ذلك أنه لا ترتيب بين معصية الله ومعصية رسوله، يعني معصية الرسول معصية لله، ومعصية الله هي معصية للرسول أيضا، فليس هناك ترتيب، ليست معصية الرسول دون معصية الله، بدليل من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا أيضا من يعصي الرسول فقد عصى الله، يعني لا فرق في المعصية بين معصية الرسول ومعصية الله. يعني وقد بين ربنا سبحانه وتعالى أن طاعة الرسول عين طاعة الله، وكذلك أن معصية الرسول عين معصية الله سبحانه وتعالى، فليست معصية الرسول يعني في الرتبة أو في الدرجة دون معصية، بل كلاهما معصية، وكلاهما يجب اجتنابه. قال فبينهما تلازم، فمن عصى الله فقد عصى الرسول، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، فليس هناك ترتيب بينهما. فإن قيل لو كان الإفراد أحسن من الجمع لالتزمه النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه، لأنه أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتزم ذلك، بل ورد عنه أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما قال مما سوى الله ورسوله، فكيف ينكر عليه الصلاة والسلام على الخطيب قوله السابق؟ قلنا جوابا عن ذلك إن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، فجمعه تارة وإفراده تارة أخرى مشعر بجواز العبارتين، كلاهما جائز. لذلك يعني بعض الناس يعني عنده مشكلة أو وسوسة، عنده وسوسة في التوحيد، يعني يظن أنك إذا جمعت رسول الله مع الله فكأنك يعني سويت الرسول. لا حاشا يا أخي، ليس الأمر كذلك، يعني إنما هي من باب أن طاعة الرسول طاعة لله، وتعظيم الرسول تعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، جمعه تارة إفراده تارة أخرى مشعر بجواز العبارتين. وإنكاره على الخطيب مع جواز التعبير، طيب لماذا أنكر مع أنه جائز؟ قال مشعر بأن الإفراد أحسن من الجمع، وخصوصا قبل استقرار يعني قبل أن يستقر التوحيد في قلوب الصحابة، لأن منهم من كان قد أسلم حديثا فربما لا تزال عنده، وكانوا قبل ذلك أهل شرك. يعني أيضا لا يجوز الآن واحد يقول إيه نحن الآن خلينا نستقر نقرر التوحيد، أنه ما في أهل شرك، يعني نحن أهل إيمان إسلام وتوحيد منذ نشأنا، أباؤنا موحدون. يعني أيضا ما تقول والله لنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كانت لهم سابقة شرك، كانت لهم تجربة طويلة من الشرك على مدار قرون، وأباؤهم وأجدادهم مشركون. ففرق بين الحالتين. قال إذن يعني مشعر بأن الإفراد أحسن من الجمع، لأن الجمع يوهم التسوية في التعظيم بين الله ورسوله، أما الإفراد فلا يوهم ذلك. يعني أنا ما الذي يدعوني إلى هذا؟ أن بعضهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، حذف إيش ورسوله يعني في الذكر والدعاء، لكم شان ما يصير يعني إيش شيء له علاقة بالشرك. والآية قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وبعضهم يعني حث الناس على يعني الدعاء بهذا الدعاء أو الذكر بهذا الكلام، ويحذف ورسوله. طيب ليه من هذا الحذف؟ إيش الإشكال في هذا؟ قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لا إشكال في هذا أبدا. يعني على أيا كان عود، يعني حسب سيأتينا الله ورسوله ماشي، سيأتينا الله من قالوا حسبنا الله ورسوله كله ماشي، يعني ماشي على هذا وماشي على هذا ما في إشكال، ولا يقتضي التسوية بينهما في، بل الله سبحانه وتعالى هو الفاعل على سبيل الحقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب الخير، فنسب العطاء إليه ونسبت الكفاية إليه في الحسبلة على أنه سبب فيها. طيب، والدليل الثاني إذا قال الرجل لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق، لم يقع عليه إلا طلاق واحد، ولو كانت الواو لمطلق الجمع لوقع عليه طلاقان، كقوله لها أنت طالق طلقتين. شوف هذا الدليل الثاني للقول الأول الذي هو أن الواو للترتيب، هذا الدليل الثاني يردون به على من يقول بالمعية، وبذلك تكون الواو مفيدة، وعلى من يقول بمطلق الجمع مفيدة للترتيب، وأن الطلاق الثاني لم يقع لأنه حصل. إيش عندكم العبارة؟ لأنه حصل في زمن قبل، وبذلك يكون الواو تكون الواو مفيدة للترتيب، وأن الطلاق الثاني لم يقع لأنه حصل في زمن لا وجود للعصمة فيه، لأن الطلاق قبل الدخول بائن، والبائن لا يلحقها طلاق فيتم ما ندعيه. طيب، وأن الطلاق الثاني معطوف على إيش؟ وفي الكلام ما في عطف لك، وبذلك تكون الواو مفيدة للترتيب. ايه تمام. ايه وان الطلاق الثاني، وان الطلاق الثاني لم يقع هون يعني مفيدة ان الطلاق الثاني لم يقع. هيك المفروض هو يقول انه لو كانت الواو مطلقة تمام كان وقع طلقة. جميل. وبما أنها لا يعني تفيد الترتيب، لذلك أن الطلاق الثاني لم يقع لأنه حصل. يعني هو المسألة هي، هو عندنا مسألتان، لو قال لها أنت طالق طلقتين وقعت طلقتان، لماذا؟ لأن أنت طالق، هو إذا قال لها، إذا قال لزوجته غير المدخول بها التي لم يدخل بها، هذا قيد مهم، ما هو لزوجته مطلقا، إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق طلقتين وقعت طلقتان، لماذا؟ لأن قوله أنت طالق مجمل، يحتمل أنت طالق طلاقا واحدا، ويحتمل أنت طالق طلاقا يعني ثنائيا وثلاثيا. فلما قال لها أنت طالق طلقتين، كانت كلمة طلقتين بيانا وتتمة للكلام السابق، فالكلام انتهى يعني بقوله طلقتين، يعني فقوله أنت طالق لم ينتهي به الكلام. هو لابد أن نعلم أن قوله أنت طالق هذا إنشاء لا خبر، لو كان خبرا لما وقع، يعني أنت طالق إنشاء ليس خبرا. لو قال الرجل لزوجته أنا قلت لك من قبل أنت طالق، يخبرها، هذا لا يقع به طلاق. أنا لو قلت الآن، لو قال رجل لزوجته أنت طالق، هل يقع طلاق زوجتي؟ لا يقع، يعني أخبر أن رجلا قال لزوجتي أنت طالق، لكني لا أنشئ، لا أوجه. يعني نحن نعلم أن الخبر يفترق عن الإنشاء، أن الكلام ينقسم إلى خبرين وإنشاء، وأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأن الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأن الخبر ما لا يتوقف حصول مدلوله عليه. يعني أنا إذا جئت إلى العمل صباحا فقلت لزملائي إنه قد حصل، وقع في شارع كذا وكذا حادث مروري لا سمح الله، يعني فهل توقف حصول الحادث، أو كان في شارع كذا زحام، هل توقف حصول الزحام على كلامي؟ لا، الزحام سابق على كلامي، فلا يتوقف حصول مدلول الخبر على النطق به. أما الإنشاء فيتوقف حصول مدلوله على النطق به. يعني لو قلت بعتك هذا الكتاب، فهل الكتاب يصير ملكك قبل أن أقول بعتك؟ لا، ما يصير، فيتوقف حصول مدلوله على النطق به. فأنت طالق من قبيل الإنشاءات لا من قبيل الأخبار، وبالتالي قوله أنت طالق طلقتين، هذه كلمة يتمم بعضها بعضا فيقع بها طلقتان. تمام، كلام سليم جدا. الآن أنت طالق وطالق، أنت طالق هذا كلام تام وقع به الطلاق، وطلاق غير المدخول بها بينونة، فيقع قوله وطالق على غير محل، فلا يقع به طلاق ثان، لأنه وقع على امرأة أجنبية قد بانت منه بينونة، فلم يقع، لأن وهذا معلوم أن الطلاق على البائن، على المطلقة طلاقا بائنا لا يقع، الطلاق يقع على المطلقة طلاقا رجعيا، أما المطلقة طلاقا بائنا فلا يقع عليها، لا يلحقها طلاق لأنها بائنة، لأنها ليست زوجة ولا في تقدير زوجة، هي بائنة، هي مالكة لنفسها. أما الرجعية فهي في تقدير زوجة، لزوجها أن يعيدها إلى عصمته. نعم، يقول إذا قال الرجل لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق لم يقع عليه إلا طلاق واحد، ولو كانت الواو لمطلق الجمع لوقع عليه طلاقان، كقول كما يقع طلاقان عليها في قوله أنت طالق طلقتين، وبذلك تكون الواو في أنت طالق وطالق مفيدة للترتيب، وأن الطلاق الثانية لم يقع. لذلك الكلام خطأ، ما فيه سقط، الكلام فيه سقط، الكلام فيه سقط أو تقديم وتأخير. أنت طالق وطالق لما يكون لأنه حصل في زمن لا وجود للعصمة فيه، يعني بما أنه هو طلقها الطلقة الأولى، تمام، الحين بانت منه الطلقة الثانية وقعت عبث، لأنه أصلاً هي مو زوجتك حتى تطلقها. فهذا وهذا دليل الترتيب. إيه تمام. وبناء عليه لم يقع. بذلك تكون مفيدة للترتيب وأن الطلاقة الثانية لم يقع. ماشي. طيب، يعني إذن الواو ما دام قلنا هي للترتيب، هذا بناء على بناء ذهني بروح أحيانا لقول بأنها مطلق الجمع. طيب الآن يعني هذا دليل من يقول بأنها للترتيب، فيقول وبذلك تكون الواو مفيدة للترتيب، وإذا كانت مفيدة للترتيب فالطلاق الثاني لا يقع، لأنه حصل في زمن لا وجود للعصمة فيه، لأن الطلاق قبل الدخول بائن يعني بينونة، والبائن لا يلحقها طلاق فيتم ما ندعي. طيب من أنها للترتيب، نوقش هذا بأن قوله أنت طالق وطالق إنشاء للطلاق، والإنشاء لا يقع مدلوله إلا مقارنا لللفظ بخلاف الخبر، مدلوله سابق على اللفظ، فمدلول اللفظ الثاني لم يحصل إلا بعد النطق به، ولا شك أن النطق به متأخر عن النطق باللفظ الأول، فمدلول اللفظ الأول وقع بمجرد النطق به، وبذلك صارت الزوجة بائنا، فعند النطق باللفظ الثاني لم يجد مدلوله محلا فلم يقع الطلاق الثاني لذلك، بخلاف قوله أنت طالق طلقتين، فإن لفظ طالق وإن كان ظاهرا في طلقة واحدة إلا أنه عدل عن هذا الظاهر واعتبر مرادا منه طلقتان لقوله بعد ذلك طلقتين، ويكون ذلك طلقتين مبينا للمراد، فوقعت الطلقتان بمجرد قوله طالق. ذلك هو قوله أنت طالق ليس مجملا، وما هو مجمل هو يعني في حكم في قوة يعني جعل كالمجمل، وهو أنت طالق ظاهر في أنها طلقة واحدة، لكن لما جاءت كلمة طلقتين فيعني جعلنا هذا دفعنا هذا إلى أن نجعل أنت طالق في حكمي في قوتي المجمل، وأن الطلقتين بينت. قال ويكون ذلك مبينا للمراد، فوقعت الطلقتان بمجرد قوله طالق، والعدول عن الظاهر لدليل جائز لا شيء فيه. تمام. واستدل أصحاب القول الثاني بقوله وهم القائلون بالمعية بقوله تعالى في شأن بني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، مع قوله تعالى في القصة نفسها في سورة الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. ووجه الاستدلال أن الواو لو كانت للترتيب لوجب التزام حالة واحدة في كل من الآيتين، هي مرة واحدة حالة واحدة، فما الذي يعني قالوا ما الذي حصل؟ هل قالوا حطة ثم دخلوا الباب لو قلنا أنه للترتيب، أم دخلوا الباب ثم قالوا حطة؟ ما ندري، يعني بناء على القول بأنها للترتيب سيكون بين الآيتين يعني اختلاف ومغايرة واضحة. ووجه الاستدلال إذن هذا وجه الاستدلال، فيقال فيهما نعم وجه الاستدلال أن الواو لو كانت للترتيب لوجب التزام حالة واحدة في كل من الآيتين، فيقال فيهما وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أو يقال فيهما وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. ما يصح أن يقال مرة هذا ومرة هذا، بل لابد أن يقال في السورة يعني قولا واحدا، لأن الترتيب يفيد أن أحد الأمرين بخصوصه مقدم على الآخر، فتقديم الآخر عليه يكون فيه مخالفة للواقع. هذا يعني لو قلنا بأنها للترتيب، وما دام نعلم أن القرآن لا يستعمل إلا تعبيرا صحيحا، وما دام كل من التعبيرين صحيحا كما دل عليه القرآن، إذن تكون الواو للمعية. هذا هو المخرج كي لا يكون القرآن يعني متغايرا متناقضا أو كذا مختلفا، فلا بد أن نقول بأن الواو للمعية، وأن الدخول والقول قد حصلا في وقت واحد من غير إشعار بتقديم أحدهما على الآخر، في نفس اللحظة التي تم فيها الدخول تم فيها قول حطة، فتقديم الآخر عليه يكون فيه. لذلك لما تم معا جاء بآية تدل على يعني قدم فيها القول، وآية قدم فيها الفعل، لأنه قد تم القول والفعل معا. يناقش هذا من قبل القائلين بأن الواو للترتيب بأن فيقولون بأن الواو ظاهرة في الترتيب. حينما نقول بأن الواو للترتيب فلسنا ندعي أن الواو نص في الترتيب لا تحتمل غيره، بل هي ظاهرة، الغالب أنها للترتيب ولكن تحتمل غير الترتيب. فالعدول عن الظاهر لقرينة جائز، هذا وهذا مدخل التأويل، أنه عدول عن الظاهر لقرينة، والقرينة موجودة هنا وهي اتحاد القصة. ما دامت القصة واحدة فالقرينة وهي اتحاد القصة تدفعنا إلى القول بأن الواو هنا ليست للترتيب بل هي للمعية. وبذلك يكون هذا المثال على خلاف الأصل ولا إشكال، إنما لأن اللغة العربي واسعة فقد يأتي الكلام فيها على ما هو الأصل وقد يأتي على ما هو خلاف الأصل. ويناقش من قبل القائلين بأنها لمطلق الجمع بأن الآية فرد من أفراد الاستعمالات التي ترد لها الواو، فاستعمالها هنا في المعية لا ينافي جواز استعمالها في غيرها، لأن الدليل دل على ذلك. قلنا الواو تأتي للمعية وتأتي لغير المعية، تأتي للترتيب وغير الترتيب، تأتي للتعقيب وغير التعقيب، تأتي لذلك. فإذا استعملت في أحد ما يصح أن تستعمل فيه فهذا ما تأتي له الواو لا إشكال، يعني لا إشكال على مذهب أن القائلين بأنها لمطلق الجمع أبدا، الإشكال انتفاء الإشكال واضح جدا. واستدل البيضاوي للمذهب المختار بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن أبا علي الفارسي نقل الإجماع من النحويين والبصريين والكوفيين على أن الواو لمطلق الجمع، وإجماعهم حجة فكانت الواو لمطلق الجمع. نوقش هذا بأن نقل الإجماع غير صحيح، لأن ثعلب وقطرب وأبا عمر الزاهد، وهو غلام ثعلب يعني تلميذه خادمه، والربعي والفراء وهشاما وأبا جعفر الدين ورية والكسائي وابن دورستويه وغيرهم، هؤلاء هم الغير، قد خالف هذا وقال إنها للترتيب. الدليل الثاني أن الواو قد استعملت فيما يستحيل فيه الترتيب، مثل تقاتل زيد وعمر، فإن المفاعلة كالمقاتلة والمضاربة والمبارزة لا توجد إلا من اثنين في وقت واحد، فلو كانت الواو للترتيب كما هي للمعية لكانت مشتركا لفظيا، والاشتراك خلاف الأصل، والمجاز خير منه، يعني إذا احتملت الكلمة أن تكون مشتركا وأن تكون مجازا فإن حملها على المجاز مقدم على حملها على الاشتراك، فلو دلت على الترتيب يكون ذلك مجازا. كما أن الواو قد استعملت، إذن هذا يقول إن الواو قد استعملت فيما يستحيل فيه الترتيب، لأنه يحصل من طرفين دفعة واحدة، من طرفين معا لا ترتيب بينهما، تقاتل زيد وعمر ليس أحدهما بادئا بالقتال والآخر يعني تابعا له، لا، كلاهما حصل منه القتال وينسب إليهما القتال على حد ودرجة واحدة، هذا وخصوص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. كما أن الواو قد استعملت مع وجود ما يدل على الترتيب، مثل جاء زيد وعمر بعده، فلو كانت الواو مفيدة للترتيب لكان قوله بعده تكرارا، والتكرار خلاف الأصل، فوجب أن تكون الواو لمطلق الجمع، ويكون قوله بعده قرينة على المراد، اللي هو أنه قلنا الواو لمطلق الجمع تأتي لكذا وتأتي لكذا، فيأتي قوله بعده لتدل على أن الواو هنا للترتيب. الدليل الثالث قول علماء اللغة واو العطف في المختلفات كالتثنية والجمع في المتماثلات. إيش هذا؟ يعني نقول جاء الزيدان أصلها جاء زيد وزيد، فالتثنية أغنت عن المتعاطفين المتماثلين، والجمع أيضا جاء الزيدون جاء زيد وزيد وزيد، فالجمع أغنى عن المتعاطفات المتماثلات. طيب فإذا كانت المتعاطفات متغايرات فلا يصح أن تأتي بالتثنية ولا الجمع. يعني لو جاء زيد وعمرو ما لا يصح أن تقول جاء زيدان إلا في التغليب في حالات معينة وليس منها جاء زيد وعمرو. لذلك لا بد أن تقول جاء زيد وعمرو. فإذا الواو قد الواو العطف في المختلفات كالتثنية والجمع في المتماثلات، فإن معناه أن واو العطف تقوم مقام التثنية والجمع، وبما أن التثنية والجمع لا يفيدان الترتيب إذن تكون الواو كذلك لا تفيد الترتيب. يعني قلنا جاء الزيدان لا تفيد التثنية أن زيد ابن محمد جاء قبل زيد ابن أحمد، ما لا تدل. إذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى خبر أو كلام آخر. أما قول جاء الزيدان خلاص هذه لا تفيد إلا مجيء الزيدين، لا تفيد ترتيبا ولا معية ولا غيره، ما تفيد. فكذلك جاء زيد وعمر لا تدل على الترتيب ولا المعية. وبما أن التثنية والجمع لا يفيدان الترتيب إذن تكون الواو كذلك لا تفيد الترتيب، فتكون لمطلق الجمع وهو ما ندعيه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله. هذا خذينا فيه 46 دقيقة.